إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه جلسة في تعليم الحجامة وبيان أهمية هذه السنة النبوية الطبية التي هي من الطب النبوي الوقائي التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بها بأمر الملائكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت بملأ ليلة المعراج من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الحجامة: الحجامة خير ما تداوى به الناس، وفي رواية: أمثل ما تداوى به الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: في الحجم شفاء. بل حصر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، فقال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية نار، ولا أحب أن أكتب. فهذه الحجامة تكون رطبة وتكون جافة، فالجافة هي استخدام هذه الأكواب من غير تشريط بالشفرة أو بالمشرط. والرطبة هي المعروفة، وهي التي حمض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أمته واحتجم هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في وسط رأسه وسماها أم غيث، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم في الأخدعين القائم على صفحتين وهنا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في الكاهل والكاهل ما بين الكتفين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في قدمه في وثن أصابعه، يعني التواء، صار معه التواء واحتجم في موضع الالتواء. أم غيث أو وسط الرأس هنا، الأخدعين هنا وهنا أيضا، هذا يسمى الأخدعان. وينبغي أن يكون التشريط طولا ولا يكون معاكس لاتجاه العروق، لئلا يؤدي إلى قطع شيء من العروق. والذي يجري حجامة الأخدعين والرأس بالأخص ينبغي أن يكون حاذقا، ينبغي أن يكون حاذق ومتقن، لئلا يؤدي إلى يعني أخطاء تؤدي إلى ضرر شديد بالمحجمة. كذلك احتجم النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الكاهل، الكاهل هذه منطقة الكاهل بين الكتفين، هذا الكتف وهذا الكتف من هذه. وكذلك الحجامة تكون في الظهر هنا، وبعض المحجمين يعتبر هذه منطقة الكاهل، لأن الصحيح أن الكاهل هنا. وحجامة الظهر هذه لها فوائد كثيرة، فالحجامة. وأيضا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في الناقض، والناقض هي اللحمة هذه اللينة التي تضطرب عند الخوف، وهذه يعني احتجم النبي عليه الصلاة والسلام حينما سم أكل من ذراع الشاة، فهذه جيدة للقلب. فأيضا قلنا أنه احتجم في قدم لوثء أصابه الخلف عليه، القدم هذا هو يصيب التواء يحتجمها من هنا وهنا. وهناك حجامة نافعة لعرق النسا، عرق النسا اللي هو عرق يصيب الإنسان يمتد من هنا، يكون ألم شديد يمتد من هنا إلى أسفل القدم، هذا عرق النسا، فله حجامة نافعة أن يوضع، أن يتتبع الألم فيوضع كوبا هنا يشرط، وواحد في وسط الفخذ وواحد في وسط الساق، تكون هذه بإذن الله نافعة. كذلك هناك حجامة للبواسير، الذي يصاب بالبسور فالحجامة تكون هنا آخر فقرة من فقار العمود الفقري قريب بين الليتين، هذه حجامة نافعة للباسور، ولعلها تغني عن عملية مؤذية ومؤلمة وقد لا تكون ناجحة للباسور. فما من موضع من مواضع جسم الإنسان وما من موضع فيه ألم إلا والحجامة تنفعه بإذن الله. فمثلا المرأة، المرأة الذي يصيبها النزف، المرأة الذي يصيبها النزف يربط عضوها من هنا ومن هنا، يربط برباط وتوضع لها حجامات جافة، يعني أكواب جافة فوق الثديين، ينقطع النزف عندها، ينقطع النزف عندها. طبعا حجامة الأخدعين هذه نافعة لآلام الأذنين وآلام الجيوب الأنفية والعينين، وأيضا تنفع لالتهاب اللوزتين، التهاب اللوزتين اللي هي هذه البلاعب يسموها. طبعا هناك حجامة ارفع، هناك حجامة تحت الذقن تنفع للأسنان، إذا كان هناك أسنان يعني متحركة وهناك التهاب في الأسنان وضعف في الأسنان، فإن هذه الحجامة تحت الذقن نافعة لأنها تخرج الصديد وتخرج يعني الدم الوسخ من الأسنان، وبالتالي تبرأ هذه الأسنان وتثبت بإذن الله عز وجل. فالآن بعد هذه المقدمة نريد أن نجري الحجامة، الحجامة الجافة والحجامة الرطبة، وقد بينا إيش هي الحجامة الجافة وإيش هي الحجامة الرطبة. طبعا قبل إجراء عملية الحجامة لابد من تعقيم الأكواب هذه المستعملة، لابد من تعقيم اليدين ولبس واقي مشان أجل الحفاظ على الطهارة والنظافة وعدم انتشار الميكروبات، لابد من مسح المكان الجسم المحجوم، يعني مسحه بالكحول أو بالخل أو بأي شيء يعني أو بالديتول من أجل أيضا تعقيم الجسم. في عندنا شيء من هذا؟ نريد الآن أن نجري الحجامة على مكان يسير على الكاهل مثلا، ونعقم المكان. طبعا هذه مناديل المناديل، امسح جيب لنا السادة المهملة. أنا ما صح. هذا إيش؟ عندي سادية. إيه وهذا أيضا. نحتار جدا في أمر تعقيم يعني نستعمل، لأن قد يكون من المحجومين من هو مصاب بالتهاب الوبائي الكبدي، أو مثلا من هو مصاب بالإيدز، أو من هو مصاب بأي أمراض معدية، وبالتالي حينما نحجم ونضطر أن نحجم آخر فقد ينتقل، قد ينتقل هذا يعني الداء من المصاب الأول إلى السليم إن شاء الله. قتل الآن نثبت الكوب، هذا الجهاز لتفريغ الهواء، هذا الجهاز لتفريغ الهواء نضع في منطقة الكاهل، نحدد منطقة الكاهل كما قلنا ونضع الكوب هنا. بسم الله، بسمي الله عز وجل، أي ثبت الكوب في المكان، ننتظر نحو 5 دقائق حتى يصير هناك تفريغ. انظروا لاحظوا كيف أن الكوب قد ثبت واستقر، الآن هو يعني قد شد الجلد إلى الداخل بسبب تفريغ الهواء، والآن الدم يكون قد اجتمع تحت هذا الكوب. هذا مشروع طبي معقد، وأنا دائما أستعمل الشفرات، شفرات الحلاقة، لأنها ألطف على الجسم. شفرة الحلاقة هذه يعني نصبها، معلش هذا يترك آثار، يشوه الجسم، هذه ما تترك آثار لأن مصلها يعني خفيف لطيف ليس ثخين، لكننا لابد أن نعقمها، لابد أن نعقم هذه الشفرة ولا نستخدمها إلا معقمها. هذه الشفرة لا نكتفي بأنها معقمة أصلا، إذا كانت معقمة بل نحتاط ونعقم هذه الشفرة كما لاحظتم، ننقعها ونغمرها بالكحول. طبعا الأصل يكون هذا الورق معقم أيضا. وفي العادة أنا أستخدم أطراف الأربعة، يعني أكشف فقط مقدار يسير أبقيها، هذه الشفرة أبقيها في غلافها وأترك هذا الجزء بس الذي أريد أن أستعمله، ثم أستعمل الطرف الآخر ثم الطرف الثالث ثم الرابع ثم ألقيها. طبعا لا أستخدم الشفرة إلا لواحد، لا أستخدم نفس الشفرة لغيري بأكثر من واحد من أجل عدم نشر العدوى. الآن قمنا، الآن نسحب هذه كما تلاحظون، نسحب هذه نفرغ الهواء. الآن سنشتغل ضمن الدائرة هذه، فشرطات بسم الله خفيفة وسريعة من غير أن أعمق الشرط كثيرا. ضمن الدائرة نعود الآن مرة أخرى ونضع الكوب في مكانه ونفرغ بسم الله. سنلاحظ خروج الدم داخل هذا الكوب وامتلائه بعد حين. الآن ننتظر قليلا حتى يخرج الدم، هذا الدم يخرج فيملأ هذا الكوب، نفرغ الكوب ونقيه، ثم نعيد مرة أخرى ثم نسحب، ثم لما يمتلئ أو قريب من امتلاءه نكبه، ثم مرة ثالثة، أقل شيء ثلاث مرات، أقل شيء ثلاث مرات إلى سبع مرات هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن يتداوى من شيء لشيء. وإهراق، لفظ الإهراق في لغة العرب هي الدم الكثير، ولذلك عملية الحجامة لا تكون نافعة وكاملة بمجرد سحب كوب واحد، لأن هذه الدماء تكون دماء مستهلكة فيها خلايا ميتة وفيها شوائب، وكما يقولون العامة دماء فاسدة أو كذا أو نحو ذلك. فنحن نخرج هذه الدماء المستهلكة التي يعني هي عبء، تشكل عبء عن الجسم، تشكل إعاقة للجسم، فنخرجها لفتح أفواه العروق ولكي يجري الدم النقي، الدم المشبع بالأكسجين، الدم الخالي من الشوائب، الخالي من الخلايا الهرمة والميتة في العروق، وبالتالي يشعر المحتجم بعدها بنشاط وحيوية، ويكون سبب لتجديد الدورة الدموية وتجديد الخلايا، وبالتالي يكون في ذلك الشفاء بإذن الله عز وجل. طبعا الدم، دم الحجامة يلاحظ أنه يميل إلى السواد، يلاحظ أنه يميل إلى السواد، وأحيانا يظهر فيه يعني أشياء غريبة، ويظهر فيه يعني كتل، ويظهر فيه يعني خلاف الدم الأحمر القاني. فنحن نسحب نسحب حتى يظهر الدم الطبيعي، فنعتبر حينئذ أن عملية الحجامة أن هذا الموضع قد اكتفى. وفي العادة وفي الغالب يكون يعني ثلاثة أكواب إلى أو خمسة أكواب أو سبعة أكواب كافية لإتمام عملية الحجامة. طبعا هنا نلاحظ أن الدم توقف عن الخروج، نسحب نلقي هذا الدم، هات لنا يا أخي. لاحظوا إخواني، ظهور بخار الماء، ظهور بخار الماء في داخل الكوب، هذا يدل على وجود رطوبة في الجسم، وجود رطوبة في الجسم. الآن نريد أن نرفع الكوب حتى لا ينسكب الدم، فنفعل هكذا ونضم هذا الأوراق تحت حتى لا يسيل الدم على ثيابه، ونفرغ الدم هكذا نفعل، ويبقى الورق في مكانه حتى لو نزل شيء من الدم يتلقى هذا الورق. نرفعه هكذا ونقد مسحنا. وطبعا هذه الآن في سلة مهملات يا خديجة، في سلة للقمامة هكذا. هذا الآن هذا الدم، انظروا إلى شكل الدم كيف متجلط و يعني دم غير نقي. نلقي هنا ونأخذ كمان نمسح، لا نحتاج إلى التعقيم في المرة الثانية لأن المريض أو المحجوم واحد، ولأننا قد سبق وعقمنا، لكن نمسح وننظف. نعيد الكرة، أننا قلنا أقلها ثلاثا، نعيد الكرة. بسم الله. نعيد الكرة كمان مرة حتى إذا خرج الدم نلقي ثلاث مرات فنكون قد اكتفينا. طبعا الإنسان هو المحجوم يختلف كمية الدم الخارجة من الجسم من واحد إلى آخر، وبعضهم قد لا يخرج دم كثير فنضطر لتعميق الشرط أحيانا، وبعضهم قوة دم هذا تختلف عن قوة دم ذاك. لهذا نحن لا نجري عملية الحجامة لمن كان مريض بالكبد أو كان مريض عنده فقر في الدم، دمه يعني مثلا 9 فما دون، لا نجري عملية الحجامة إلا لمن قوي، كان قوي الدم، كان يعني سحب الدم من هنا يسبب له ضعفا أو لوارا أو تقيؤ أو نحو ذلك، لأن بعض المحجومين ربما أصاب دوار فسقط، وربما يعني بعضهم إذا نظر إلى الدم يجعل عنده نوع من التقيؤ أو نحو ذلك. نلاحظ أن الدم لم يخرج، فنزيد في شفط لأن بعض الناس يعني على طول نلاحظ تجلط الدم عندهم وانسداد الجروح التشريط. نحن زدنا في الشفط من أجل التسريع في إخراج الدم. طبعا في بعض كتب الحجامة يذكرون أن المحجوم ينبغي أن لا يقل عمره عن 20 سنة، وهذا ليس عليه دليل، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام مر أمتك بالحجامة أمر عام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي كل مسلم، ولهذا صحيح أنه قالوا من سنتين إلى ما شاء الله يمكن للإنسان أن يحتاج. أما تقييده بسن 20 وأنه تحت 20 ما ينبغي أن يحتجم، هذا ليس عليه دليل بل هو مخالف للدين. كذلك قولهم المرأة لا تحتجم إلا بعد سن اليأس، يعني بعد ما تنقطع عنها الدورة، لأن الدورة تقوم مقام الحجامة، هذا الكلام ليس بصحيح. هذا الكلام لو كانت الدورة تقوم مقام الحجامة كان ما رأينا امرأة ممن تعتريها الدورة فيها داء من الأدوار، لأن الدورة تقوم مقام الحجامة التي هي شفاء من كل داء. فهذا أيضا غير معروف عند السلف أنه كان نساء السلام لا تحتجم الله من أيست ولا محيض، فهذا شيء وهذا شيء. وذكر أن المحيض دم نجس ونتن وثخين وينفجر من يخرج من رحم المرأة، ودم الحجامة يخرج من أفواهه من سطح الجلد. فالذين ذهبوا إلى هذا الرأي أخطأوا في ذلك. فالمرأة تحتجم، المرأة تحتجم ما تحتاجت إلى الحجامة، بالغة أو غير بالغة، كبيرة أو صغيرة، آيسة أو غير آيسة. كذلك هؤلاء قالوا أيضا أن الحجامة تحديدا فقط تكون في الكاهل، يحدد الكاهل شبر من من من من الكتفين، يعني تحت اللوحتين عظمتين ناتئتين. وهذا لا شك أن هذه الحجامة نافعة ومفيدة، لكن تحديد الكاهل كما في لغة العرب كما في الشرع بين الكتفين على امتداد العنق، على امتداد العنق وفي وسط الكتفين، هذا هو الكاهل، هذا هو الكاهل، هذا ظهر، هذه المنطقة هي الظهر، لأن الظهر ثلاث أقسام، ثلث ووسط ثلث وآخر ثلث قبل الخصر. فالحجامة لها منافع كثيرة، وقد ذكرت كثيرا منها في كتابي منهج السلامة فيما ورد في الحجامة، وفي طبعته الثانية إن شاء الله زدت عليه أضعاف الطبعة الأولى، وهي قريبة إن شاء الله سأدفعها للطبع، وأرجو الله عز وجل أن ينفع بها كما نفع بسابقتها. الآن نرفع هذا الكوب، الكوب الثاني، كما فعلنا بالأول. نلاحظ إخواني، نلاحظ الدم نلاحظ أن الدم يختلف عن الدم الأول، وأن أنقى وإن كان هناك بعض الشواهد. ونعيد الكرة مرة أخرى، مرة ثالثة، ثم نكتفي. نشك أن حجامة الشاب الصغير السن يعني تختلف عن حجامة الشيخ الكبير أو الكاهن أو من كان مبتلى بالأمراض أو من كان من المدخنين أو ممن يشرب الكحول أو ممن يأكل أطعمة ملوثة، كل هذا يظهر في دمه ويؤول إلى دمه، لأن هذه المنطقة يتجمع فيها الدم. فنلاحظ لو حجمنا شابا صغيرا وحجمنا في المقابل رجلا كهلا مبتلى بالأمراض أو مثلا يتعاطى الدخان أو مثلا يشرب الخمر أو يأكل مأكولات فيها مواد كيماوية وغير ذلك، لاحظ الفرق، نجد الأول دمه أصفر والثاني نجد أن دمه يميل إلى السواد ويميل إلى الكثافة ويغلب عليه يعني وجود أخلاط فيه، وجود شوائب فيه كثيرة. هذه الحجامة، الحجامة أيها الإخوة هي عملية فلتر لجسم الإنسان، عملية فلتر يعني عملية تنقية وتصفية. الحجامة تشبه فرهول السيارة، السيارة لما أصيبها ماكينة ضعف فإنهم يجددون هذه الماكينة ويسمونها أوفرهول، يعني تجديد شباب هذه الماكينة بتغيير قطع فيها وبتنظيفها. وهكذا عملية الحجامة، عملية الحجامة غسيل للجسم، عملية الحجامة تجديد لخلايا الجسم، تجديد لخلايا الدم، تقوية للدم، تنشيط للدم لحركة الدورة الدموية في جسم الإنسان. الآن نلاحظ أن الكوب الثالث أيضا لم يخرج ذاك الدم من جسم محجوم الشاب الصغير. في العادة يخرج دم أكثر من هذا، لكن نلاحظ أن أيضا في نقطة مهمة جدا في عملية الحجامة، أن عملية الحجامة في الصيف وفي الربيع أبلغ وأنفع للمحجوم منها في الشتاء. كلما كان الجو دافئا حارا يكون الحجامة أنفع والدم أكثر خروج، لأن الدم في مثل هذه الفصول فصل الشتاء يغور في العروق فلا يخرج منه الكثير، بينما لو كان هذا الحجامة نفعله في الصيف حيث العرق ورقة الدم وهيجانه وتجمعه عند السطح فإنه يكون الدم الخارج أكثر من الشتاء. ولهذا الأطباء يقولون إن الفصد أفضل في فصل الشتاء من الحجامة، والفصد هو يعني شق العروق، عروق مثل الأوردة مثلا، هذا العرق الذي يأخذون يسحبون منه الأطباء الدم، هذا شقه وإخراج الدم منه هذا يسمى فصد. بينما الحجامة يعني تشريط أفواه العروق كما فعلنا معه، هذا الفرق بين الفصد والحجامة. والفصد يستخدمونه في الشتاء، والحجامة يستخدمونها في الصيف وفي الربيع في الفصول الدافئة. طبعا الآن هذه الكوب لا نضعه على الأكواب وحتى يختلط بالأكواب المعقمة، إنما نعقمه يعني ونغسله في الحال، نصب عليه من هذا مثلا الكحول نعقمه ونغسله بالصابون أو بالديتول ثم ننشفه ونضعه معه. طبعا الآن نريد أن نعقم، بعد أن انتهينا من العملية نريد أن نعقم الجرح. هذا مادة اليود، مادة اليود مادة معقمة، بعضهم يعقم بالأكسجين وبعضهم يعقم بالكحول، وكثيرا ما كنت أعقم بالخل، بخل التفاح، وأيضا باستعمال زيت الزيتون بعد ذلك أو زيت حبة البركة. أعطينا هذا الغطاء، هذا يجيش في زيت هذا الزيت حبه السوداء. اعطيني زيت حبه السوداء. هذا هذا زيت حبه السوداء من اجل يعني الجروح، زيادة في التعقيم وأيضا في في من أجل التئام الجروح؟ طبعا هذه الجروح خفيفة ما تظهر، لو استخدمنا المشرط الطبي هذه التشريطات تبقى في الجسم، ومن أجل أن لا تبقى في الجسم حتى لو استخدمنا المشرط الطبي هذا فإننا نستخدم بودرة القسط الهندي. بودرة القسط الهندي إذا وضعناها على الجروح لا يبقى أثر لها في الجسم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينها وبين الحجامة، قال عليكم بالقسط الهندي والشونيز، وعليكم بالحجامة والقسط الهندي والشونيز، فذكرها كلها عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. فشراح الحديث قالوا يعني الحكمة من جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الحجامة وبين القسط أو القسط الهندي أن وضع القسط الهندي على الجروح بعد يعني استخدام مشارط الحجامة أنه يذهب على آثار هذا التشريط. طبعا احنا الان بنكون قد يعني عملنا بمثال واحد من الحجامة. الان طبعا لا نستطيع ان نعمل له في الرأس لوجود هذا الشعر، لابد ان نحلق بمقدار الكم اذا اردنا، ونفعل كما فعلنا أن وجود هذا الشعر الكثيف يمنع من استقرار الكم، فيحلق بمقدار وضع الكم ينظف ويعقم، ثم نضع الكم ثم نرفع ثم نشرط ثم نعيد كما فعلنا، وكذلك نفعل بالأخدعين من غير حلق، لأن لا يوجد شعر إلا بعض الناس قد يكون يوجد شعر على رقبتهم فنفعل. وكما ذكرنا لا ننسى أن هذه منطقة حساسة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى دقة، والتشريط يكون خفيف وطولا لا عرضا لئلا يؤدي إلى قطع المعضل. طبعا هذه المنطقة أيضا منطقة سهلة وليست خطيرة، ولو يعني كانت الشروط أو التشريطات عميقة لا تضر، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك يعني العمق بقدر. لذلك هذه ضربة المشرط لها قدر، ليس كل واحد يهجم على الحجامة، لابد أن يكون متمرس. يستطيع الإنسان أن يكون متمرسا من خلال حجمه يعني بضعة مجموعة من الإخوة، يعني لو أنه مارس ذلك على 7 إلى 10 أشخاص فقد يكون إن شاء الله ملما بأدائها، وقد بعضهم لا يلم بها إلا بعد أن يحجم العشرات، لأن يده ترتعش عند الشرط، أو أنه لما يرى الدم يخاف، أو يعني أشياء مثل ذلك. لهذا كل صنعة لها شيخ، وكل علم يؤخذ عن أهله، ولا ينبغي الإنسان خصوصا إذا كان مثل هذه الأشياء التي يكون فيها أذى للإنسان، لأن بعض الناس يريدون أن يحسنوا فيسيئوا، يريدون أن ينفعوا فيضروا، يريدون أن كما يقال يكحلوها فيعملوا. مثلا واحد يأتي على طول وهو غير متدرب على الأخدعين فيقطع عرقا يسبب بهذا الإنسان آفة ومصيبة، أو يأتي على الرأس فيعمق الشوط فيقطع عرقا ويؤدي إلى جنونه أو كذا. يعني بعض الصحابة قال احتجمت في رأسي فذهب عقلي. إيش سبب هذا؟ سبب هذا أن الحجام أخطأ، أو أنه عمق الشوط، أو أنه احتجم في غير وقت الحجامة، أو أنه ما كان أهلا للحجامة، يعني قد يكون عنده علة تمنع الحجامة. فلا بد الحاجم أن يحافظ على النظافة، أن يكون شابا يعني يده ما ترتعش، أن يعرف أوقات الحجامة، الحجامة تستعمل حجامة في السنة النبوية في 17 في 19 في 21 من الشهر العربي وعلى الريق، يعني ما ينبغي للمحتجب أن يكون قد أكل شيئا، إنما على الريق الساعة 9 قبل الظهر، 9 والعاشرة، يعني هذا الوقت وقت جيد. وأفضل كما قلنا إذا أجريت في الصيف أو في الربيع، وإن كان لابد من عملها في الشتاء فلا بد من تهيئة الجو، يعني يكون مكان دافئ أو تستخدم مدفأة، يكون هناك مروحة أو مكيف. يعني الآن مثلنا يعني، فالمكيف ما كان ينبغي أن يكون مفتوحا، فهذا هو. بعدها بعد الحجامة يمكن أن يرتاح قليلا ثم يمارس نشاط عادي، ولكن ينبغي أن يجتنب الجماع، جماع زوجته، ينبغي أن يجتنب المأكولات الدسمة التي تحتاج إلى عمليات في الجسم، وإنما يأكل الأشياء الخفيفة التي يعني لا تتعارض مع الحجامة. فهل هناك أسئلة؟ أحد يريد أن يلقي سؤالا حول موضوع الحجامة؟ نعم. المحجوم قبل الحجامة منهية عن الأكل؟ ما إيش؟ منهية عن الأكل؟ عن الأكل؟ نعم. أنا قلت يعني المحجوم الذي يريد أن يحتجم لابد أن يأتي ومعدته خالية، يصوم من الليل، ولو أخذ شربة مسهل يعني عملية تنقية لجسمه لمعدته قبل الحجامة لكان أفضل، يعني يأخذ شربة تطرد كل ما في بطنه من يعني إمساك وطعام، هذا أفضل. يحتجم بعد أن يأخذ شربة مسهلة تطرد البلغم وتطرد يعني الخبث وتطرد ما بقي في أمعائه من فضلات، هذا أنفع وأمر، لأن الاستفراغ يكون بالقيء ويكون بالإسهال ويكون بالفصد وبالحجامة، هذه أنواع الاستفراغات. لأن احتباس المادة الفاسدة في جسم الإنسان قد تكون قاتلة له. أكثر أمراض المسلمين وأمراض الناس بسبب احتقان المادة الفاسدة. ذاك الرجل الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتساقط عن رأسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال احلق رأسه، أمر أن يحلق شعر رأسه، لأن هناك رطوبات تجمعت في رأسه فعاشت عليها هذه الهوام، فلما أمره بحلق رأسه تفتحت أفواه العروق وتفتحت هذه المسامات وذهبت هذه المادة الفاسدة التي تجمعت في قشرة رأسه، فكانت مرتعا خصبا لهذا القمم ولهذه الهوام وهذه الحشرات. كذلك الإنسان لو احتبس بوله قد يسبب له ضرر التلف، لو احتبس عنده الغائط وما استطاع أن يذهب إلى الخلاء إنه يسبب له أمراضا شديدة خطيرة، لو احتبس عنده المني ولم يتزوج أيضا يسبب له، فمن إنسان فيه كثير من العلل ذهبت بعد الزواج. الإنسان حينما يعكس احتباس هذه الأبشرة من نعم الله عليه أنه يعكس فتخرج هذه الأبشرة التي لو احتبس قد تسبب له صداعا أو تسبب له أمراضا. لهذا الحجامة من أفضل ما يتداوى به، لأن فيها استخراج المادة الفاسدة، وفيها كما قلنا فلترة لجسم الإنسان ودمه، وتجديد للدورة الدموية، وتجديد للخلايا. كل هذا في الحجامة التي غفل عنها أكثر الناس وفرط فيها أكثر الناس، وصارت من السنن المهجورة. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتجم، أن يحتجم ولو مرة في السنة، أقل قليلا، أن يحتجم ولو مرة في السنة. ولو احتجم 4 مرات في السنة لكان أفضل، من كل فصل يحتجم. ولكن أمثل وأفضل الحجامة أن يحتجم الإنسان كل شهر أو كل شهر. فإذا كان ابن 30 سنة فيحتجم كل شهر، إن كان ابن 60 سنة فيحتجم كل شهرين. أما أن يترك الحجامة ويعرض عن هذه السنة وينسى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحجم شفاء، وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء في 3: شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية بنار، وأنهى عن الكي، وفي رواية: ولا أحب أن أكتوي، فإنه سيكون بغفلته عن هذا الهدي النبوي وإعراضه عنه أنه يعرض نفسه للأمراض الكثيرة، وسيعي الأطباء من غير فائدة. وإن الحجامة من فضل الله قد شفى الله بها أمراضا مزمنة ومستعصية، شفى الله بها مرضى السرطان، شفى الله بها مرضى ضغط الدم، شفى الله بها عز وجل من العقم، وشفى الله بها من السكر، وشفى أمراض كثيرة، أمراض كثيرة بتقارير أطباء، تقارير حجامين، أنها كانت سببا للشفاء من أمراض مزمنة مستعصية أعيت الطب الحديث. بل إن العائلة الحاكمة في بريطانيا جاءت إلى بلاد الشام لتستعمل هذه الحجامة وتتداوى بالحجامة، وقد برئت من مرض الناعور والزهايمر وغير ذلك. وهذا كتب في الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات أن الحجامة هي فعلا وحقا معجزة الرسول، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العظام، التي أثبتت في هذا الزمن نجاعتها، وأثبتت فاعليتها، وأثبتت أنها شفاء من كل داء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أسئلة عندكم؟ أنا قلت يعني قال بعض الأطباء أن الحجامة تكون للطفل، تستعمل للطفل، لكنها للشاب أنفع. الطفل الذي ما أكل الطعام لا يحتجم قبل السنتين، أما الذي أكل الطعام صار يأكل مثل الكبير فلا بأس استعمال الحجامة له إن احتاج إليه. هل يجوز أن أخذ أراضة من الحجامة؟ إيش؟ أن أخذ أراضة مثل ما أرفعه لا بأس أن أخذ، هذا لا يضر. لكن ما يعني إذا كان مريض للسكر فلا يأخذ المواد السكرية التي ترفع السكر عنده. كذلك مريض السكر لا نحجم في الأطراف، وإنما نحجم في الأماكن العلوية، لأن التشريط في الأطراف قد يسبب له جروحا قد تنتن عليه مثل عتاب، وإنما نستخدم إن كان ولا بد نريد أن نجح في الأطراف نستخدم الوخز غليظا، لا التشريط، لأن مريض السكر يسبب له هو الشرط في الأطراف خصوصا في الرجلين والشعرين. طيب، هذا يعني صورة من صور الحجامة، ذكرنا موضع وجرينا عليه الحجامة الفعلية، وحددنا مواطن تحجم ثبت في السنة حجامتها واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولعل الله عز وجل ييسر فرصة أخرى لإجراء الحجامة في هذه المواطن وهذه المواقع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يحيون السنن المهجورة ومنها سنة الحجامة لكي تأخذ بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مما يعينها على عافية أبدانها، وإن عافية الأبدان في عافية الأديان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الحجامة تعين على عافية الأبدان، وبالتالي إذا كان بدنك صحيحا معافا فإنك تصلي في المسجد وتخرج إلى الصلاة، تخرج لزيارة الأرحام، وتخرج للعمل لسعيك على كسبك ومعاشك، وأيضا تخرج لقتال العدو والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكون عضوا فاعلا في المجتمع، إعطاء لا مقعدا ولا عالة على الآخرين، لتكون بحاجة إلى الناس لا الناس بحاجة إليك. علينا أن نحرص أيها الإخوة على هذه السنة وعلى نشرها بين المسلمين، بل في العالم يكون لنا أجر من أصلح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للغرباء. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. هذه سنة مهجورة، جزا الله خيرا كل من أعان على إحيائها ونشرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.